قل سائل: هل يجوز البول تحت شجرة غير مثمرة؟ لا، كله سواء البول ولا غيره، ما دام انه نجاسة وأذى فالبول والغائط كله سواء، كله نجاسة وكله خبث. يقول لقول الحجاوي: وتحت شجرة عليها ثمرة. أي هذا يشمل البول والغائط كل سواء. يقول السؤال: متى يكون وقت تخليل الأصابع في الوضوء؟ إذا كنت تغسل يديك وكفيك فتخليل الأصابع حينما تغسل كفيك، وإذا كنت تغسل رجليك فإذا جئت تغسل الرجل تدخل أصبع يدك بين أصابع رجليك، كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخللها بخنصره. نعم. يقول السائل: هل جواز الاقتصار على الاستجمار يكون في البول والغائط أم في الغائط فقط؟ لا، بكل شيء إذا تأكدت أن النجاسة لم تتعدى موضع مخرجها. أما إن انتقلت النجاسة إلى مكان آخر انتشرت فلا بد من الغسل بالماء، فانتبه. يقول السائل: رجل أباه كافر، هل يجوز له أن يحضر جنازته أو بعد جنازته؟ أما تشريفا أو تقديرا فلا، لكن كونك تشارك في دفنه أو تقوم بدفنه لأنه ليس هناك من يقوم به فهذا واجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: اذهب وواري أباك الكافر. لكن إذا كان هناك له أولاد كفار يقومون باللازم فذلك لا يلزمك أنت. يقول السائل: هل الصفا والمروة يضاعف فيها أجر الصلاة في المسجد الحرام كباقي المسجد؟ مكة كلها إن شاء الله تعالى، أخذا بالقول الذي إن شاء الله أنه هو الراجح، مكة كلها حرم والمضاعفة حاصلة، لكن في داخل المسجد أفضل لا شك. إذا تيسر لك أن تصلي في المسجد الحرام نفسه، مسجد الكعبة، فلا تقصر في ذلك ولا تألو جهدا بأن لا تفوتك الصلاة فيه. لكن لو أنك ما حصلت على منزل قريبا من المسجد ولم تستطع الوصول إلى مسجد الكعبة، فكل مكة إن شاء الله حاصل فيها المضاعفة. فالصفا والمروة من باب الأولى لأنها دخلت الآن في المسجد. يقول السائل: شخص عليه كفارة شهرين متتابعين، هل إذا كان الشهر 29 يوما يكفيه أم لا بد أن يصوم 60 يوما؟ لا بد أن يصوم 60 يوما متتابعة، ولو أفطر يوما واحد فعليه أن يقضي بقية الأيام كلها 60 يوما مرة ثانية، إلا أن يكون تعرض لأمر اضطراري من شأنه الفطر كمرض لا يستطيع معه الصوم، أو امرأة جاءت العادة أو الولادة فهذه تفطر وتقضي مواصلة من حين تطهر. أما أن يفطر إنسان مختارا فإنه عليه أن يعيد الأيام من جديد. يقول: إذا كان الشهر 29 يوم أحد الشهرين، إذا تأكدت، إذا كنت تصوم على الهلال وعندك يقين أنك بدأت من واحد الشهر حسب الهلال، وتأكدت أن الشهر 29 يوم تبع الهلال فلا بأس، لكن من الذي سيضبط ذلك؟ ولذلك الذي تطمئن إليه النفس ويأخذ بالاحتياط هو أن يصوم 60 يوما، سواء بدأ من أول الشهر أو من غيره، يضبط 60 يوم من أي يوم بدأ. يقول السائل: إذا تكرر الحلف هل يجب عليه كفارة واحدة؟ إن كان الحلف على شيء واحد فلو كانت أيام أيمان كثيرة فتكفيها كفارة واحدة، أما إن كانت أشياء متعددة فلكل شيء كفارته، فلكل يمين كفارته. لو قلت والله ما أذهب إلى هذا المكان، ومرة ثانية قالوا لك يا فلان اذهب معي، قلت والله ما أذهب إليه، ومرة ثالثة قالوا والله ما أذهب إليه، هذه لو بعدي تراجعت قلت لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأذهب، يقول حلفت ثلاث مرات الآن، يقول كفارة واحدة لأنك حلفت أيمانا متعددة على شيء واحد. أما لو قلت والله ما أخرج من هذا، والله ما آكل من هذا الطعام، والله لا أكلم فلان، هذه ثلاثة، أي يمين تنقضه فعليك كفارته مستقل. نعم. يقول السائل إذا قضيت صلاة الوتر في النهار هل أصليها جهرا أم سرا؟ أنت مخير، لكن الصلاة في النهار سرا هذا المشروع، لكن لو جهرت فلا حرج، لا سيما إذا كنت وحدك ربما تستأنس برفع الصوت بتلاوة القرآن فيكون يعني أحب إليك، هذا ما في بأس. الحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم الظهر والعصر، قالوا وربما أسمعنا الآية أحيانا. يقول السائل الأثار الواردة في أن القرآن يختم في يوم واحد مرة أو مرتين فأكثر في شهر رمضان، هل تخالف الحديث فيما معناه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال لم يفهم؟ على كل حال القرآن ينبغي للمسلم أن تكون تلاوته تلاوة مرتلة ومع التدبر، ليكون ذلك أقرب للخشوع وفهم القرآن لتدبره وتدبر معانيه للعمل به. وما أظن الإنسان الذي سيقرأه مرتين أو ثلاث في اليوم والليلة أنه سيحصل معه ذلك كله يعني تدبر. أما اليوم أما في 24 ساعة فهذا قد يحصل من بعض الناس إذا كان حافظ حفظا جيد أو يقرأ بالمصحف يمكن أن يقرأه مرة واحدة. وعلى كل حال كلما كان التدبر والترتيل كما أمر الله عز وجل فهو خير وأفضل، كما قال بعض الصحابة لا تهذوه هذا الشعر، لا يكن هم أحدكم إنهاء كمال السورة، ولكن التدبر والتأمل كما أمر الله عز وجل وليتدبروا آياته. نعم. يقول السائل ما جاء في أن الكسب الحجامي خبيث، يقول هل يجوز دفع مقابل الحجامة، دفع مبلغ مقابل الحجامة؟ نعم، هنا خبيث يعني مكروه، لأن المهنة مهنة دنيئة لكن ليست محرمة، فهو عمل يعني بالنسبة لخدمة الناس مشروع طيب، لأن فيه دواء وهو علاج نبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام حجم أو احتجم وأعطى الحجام أجرته، فلو كان محرما لم يعطه، لكنه خبيث بالنسبة لأنه فيه نوع من الدناءة، لا سيما الحجامة سابقا، لأنهم كانوا يباشرونها بأفواههم يمصون المحجم الدم. أما الآن ولله الحمد فالأمور يعني صارت سهلة وليس فيها شيء من الدناءة بقدر ما فيها بالسابق. يقول السائل أنه عمل عمرة ثم جاء إلى المدينة ثم سيسافر من المدينة إلى جدة، هل له إذا رجع من جدة أن يأتي بعمرة أخرى؟ نعم، إذا كان قد قصد جدة لقضاء حاجة ثم يقول إن تيسر لي الأمر أحرم بعمرة من جدة، نعم. أما إن كان سفره أيضا لقصد العمرة فلا يتعدى الميقات من هنا إلا وهو محرم، حتى ولو ذهب إلى جدة يكون محرم، يذهب إلى جدة بإحرامه. يعني فرق بين أنك ذهابك إلى جدة لغرض وحاجة، لكن تقول في نفسك إن تيسر لي العبر إذا قضت حاجتي أحرم بعمرة، فنقول أحرم من جدة من بيت الذي أنت فيه ساكن، فندق أو غيره، فهذا طيب. أما إذا كان سفرك من أجل العمرة لكن تريد أن تمر جدة لغرض، فنقول أحرم من المدينة واذهب إلى جدة واقضي حاجتك وأنت محرم، أو اذهب إلى مكة أول واقضي عمرتك ثم البس واذهب إلى جدة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.